أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. إن الله وأرضهم وديارهم

يتيماً